النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم عبد الله حامد. سيداتي وسادتي، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الذي كتبه ونشره عام 1937. من المحقق أن فرع الدراسات القديمة في كلية الآداب يحتمل احتمالا، ولا يقتنع بضرورته وفائدته إلا قلة من الجامعيين المصريين. الطريف أن وقتا من الأوقات قد مضى على كلية الآداب كان فيه بعض الأساتذة من الإنجليز يؤيدون مقاومة هاتين اللغتين تأييدا عنيفا، وكان أشدهم غلوا في ذلك أستاذ من أساتذة ليفربول، هو الأستاذ كوبلند، الذي تخصص في تاريخ القرون الوسطى والذي تقوم حياته العلمية كلها على اللاتينية. وأذكر أني حاورته ذات يوم في ذلك في أثناء جلسة من جلسات مجلس الكلية، فلما اشتد الحوار وكادت كفته ترجح سألته: أتعرف جامعة إنجليزية تهمل فيها اللغة اللاتينية؟ قال: لا. قلت: فما بالك تريد أن تكون الجامعة المصرية بدعا من جامعاتكم؟ قال: لأن مصر لم تبلغ بعد أن تكون كإنجلترا. وكان جوابه هذا الصريح كافيا لتحول الكثرة عنه وانضمامها إليك. السؤال الذي يجب أن نلقيه وأن نجيب عليه في صراحة وإخلاص وفي وضوح وجلاء هو هذا السؤال: أنريد أن ننشئ في مصر بيئة للعلم الخالص تشبه أمثالها من البيئات العلمية في أي بلد من البلاد الأوروبية الراقية أو المتوسطة، أم لا نريد؟ فإذا كانت الثانية فقد خسرت القضية، وليست مصر في حاجة إلى يونانية ولا إلى لاتينية، وليست مصر في حاجة إلى الجامعة وإلى كلياتها، بل حسبها أن تعود إلى عهدها أيام الاحتلال وأن تسير سيرة المستعمرات وتكتفي ببعض المدارس العالية لتخريج من تحتاج إليه من الموظفين، وإن كانت الأولى فقد ربحت القضية. ولا بد من العناية بهاتين اللغتين لا في الجامعة وحدها بل في المدارس العامة أيضا. ويظهر أن مصر قد أجابت على هذا السؤال في صراحة وإخلاص وفي وضوح وجلاء، وكان ذلك منذ 30 عاما، حين أنشأت بالرغم الاحتلال وعلى كره منه جامعتها المصرية القديمة، فهي إنما أنشأت تلك الجامعة لترتفع بالشباب المصريين عن ذلك التعليم الآلي الذي فرضته عليهم الظروف، ولترقى بهم إلى تعليم حر مستقل يهيئهم أو يهيئ بعضهم على الأقل ليكونوا علماء أحرارا مستقلين. ومن أراد العناية فقد أراد الوسيلة التي تؤدي إليها، وإلا كان عابثا هازلا كما قلنا 1000 مرة ومرة، وكما يقول الناس جميعا. والظاهر أن مصر لا تريد أن تعبث ولا أن تهزل حين تقرر أنها تريد أن تكون من شبابها علماء أحرارا مستقلين يشبهون أمثالهم في الأمم الأخرى ويشاركونهم في الإنتاج العلمي الحر المستقل الذي لا تقوم الحضارة بدونه ولا أن تنمو إلا إذا اتخذته له أساسا. وإذن فقد رسمت مصر لنفسها طريق الاستقلال العلمي، وفرضت على نفسها أن تجاري غيرها من الأمم الحية في ميدان العلم كما تجاريها في ميدان السياسة والاقتصاد. وإذا كان كل هذا حقا، فليس على مصر إلا أن تنظر إلى الأمم الحية الراقية كيف تسلك طريقها إلى تكوين العلماء الأحرار المستقلين، ثم تسلك نفس هذه الطريق التي تسلكها هذه الأمم. فإن فعلت ذلك كانت خليقة أن توفق إلى ما تريد، وإن لم تفعل ظلت كما هي عائلا على أوروبا، وإن خدعت نفسها بأوهام الاستقلال في العلم. الغريب أن المثقفين جميعا يضحكون منك ويهزؤون بك إن زعمت لهم أننا نستطيع أن ندرس الطبيعة والكيمياء وغيرهما من العلوم التجريبية دون أن نحتاج إلى المعامل والأدوات التي يعتمد عليها الأوروبيون حين يدرسون هذه العلوم وحين يعلمونها للشباب، لأنهم يريدون هذه المعامل والأدوات وسائل أساسية لا يستقيم بدونها درس العلوم التجريبية. فإذا زعمت لهم أن هناك علوما أخرى لا تحتاج إلى المعامل والأدوات، ولكنها تحتاج إلى وسائل ليست أقل بالقياس إليها خطرا من المعامل والأدوات بالقياس إلى العلوم التجريبية، لم يسمعوا لك ولم يفهموا عنك، فضلا عن أن يجيبوك إلى ما تدعوهم إليه. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي، قرأه اليوم عبد الله حامد.